بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. قوله تعالى له من العلماء من قال: هذا عائد على الله سبحانه وتعالى، فالمعنى لله معقبات. ومن العلماء من قال: هذا للإنسان، فيكون المعنى وعلى الإنسان معقبات من بين يديه ومن خلفه، والمعنيان كلاهما صحيح، والملائكة إنما هي ملائكة الله، وإنما هم ملائكة الله. له معقبات، لماذا أطلق على الملائكة معقبات؟ قال بعض العلماء: لأنهم يتعاقبون، يعقب بعضهم بعضا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الصبح، فيعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فقوله تعالى له معقبات، لأن الملائكة يعقب بعضها بعضا. له معقبات من بين يديه أي من أمامه، ومن خلفه أي من ورائه، يحفظونه من أمر الله. قال بعض العلماء: معنى يحفظونه من أمر الله أي يحفظونه بأمر الله. فهناك ملائكة: يا ابن آدم، تحفظك من بين يديك ومن خلفك. وهناك كذلك ملائكة عن اليمين وعن الشمال، كما قال تعالى: عن اليمين وعن الشمال قعيد. وهناك ملائكة على ما ذكره البعض من فوق أيضا. وقد ذكر آنفا الحديث الذي هو: ما من خارج يخرج من بيته إلا وببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإذا خرج لما يحبه الله اتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط الله عز وجل اتبعه الشيطان برايته، فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. فتحيط بالمرء إذن مجموعة من الملائكة من كل اتجاه، فإذا أرادك أحد من البشر بسوء ولم يرده الله لك، حفظتك الملائكة بإذن ربها. إذا ألقى شخص عليك حجرا مثلا، أو صوب إليك رصاصة مثلا، أو صوب إليك سهما، ولم يرد الله أن تصب به، حفظتك الملائكة من هذا كله بإذن ربها. أما إذا أراد الله لك أن تصاب، تنحت الملائكة عنك حتى ينفذ فيك أمر الله وقضاء الله. ولذا ترى سيارات تمشي على الطرقات، تمشي مواكب سيارات متجاورة، يجاور بعضها بعضا ويتقدم بعضها على بعض، وغاية أمرها انحراف يسير يصدر، أو غفلة يسيرة تصدر من سائق يقود واحدة. فإذا كان كذلك ارتطمت السيارات ببعضها، لكن تراها تمشي كلها جميعا بحفظ الله لها، هو مجريها ومرساها سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله بقوم أمرا تنحت الملائكة فتنفذ فيك أقدار الله سبحانه وتعالى التي أرادها الله تبارك وتعالى أن تنفذ فيه. له معقبات، أي لله معقبات، أو للإنسان وعلى الإنسان معقبات، من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المعنى خلاف ما يتبادر إلى أذهان الكثيرين، المعنى الصحيح الذي عليه الجمهور أن الله سبحانه وتعالى لا يحول نعمه على الخلق إلى نقم إلا إذا حول الخلق ما بهم من طاعة إلى معصية، ومن استقامة وسداد إلى اعوجاج وانحراف. فإذا كان ذلك كذلك حولت نعم الله سبحانه وتعالى إلى نقم، هذا في غالب الأحوال. ولا يمنع أن يبتلى شخص بنوع من أنواع الابتلاء لرفعة الدرجات أو لاختبار الصبر، لكن التقعيد العام أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، أي لا مانع له ولا صاد له، وما لهم من دونه من وال أن يتولاهم ويمنعهم مما أراده الله بهم، وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. البرق معروف، وكما قال تعالى: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. والبرق مع أهل البادية كان الناس يرغبونه لما يصاحبه من هطول الأمطار، فمعايش الناس كانت ولا زالت على هذه الأمطار بإذن الله. فترى الأرض جدباء قاحلة، وترى المواشي هزيلة ضعيفة لعدم وجود مرعى ترعى فيه. فإذا أنزل الله الماء أنبت الله به الكنأ، فرعت البهائم وأكلت، فضرت البهائم وحلبت، فسمنت وشرب أهلها، ونمت الزرور والثمار. وهذا يلمسه من سكن البوادي بلا شك. فكان الناس إذا رأوا البرق اعتراهم ما يعتريهم من الأمرين معا، أما الفرح فللمطر الذي سيأتي بإذن الله يحمل الخير بإذن الله، أما الخوف فلا يخفى عليكم أن بعض سكان الجبال على وجه الخصوص، وكذلك الصحاري أيضا، وقد جالست بعضهم يصابون أحيانا بذعر لا يتصور إذا رأوا البرق، وذلك لأنهم في هذه البلاد العالية أو في الصحاري حين تنزل الصواعق من السماء مصاحبة للبرق فتقسم الرجل نصفين، فمنهم من تحرق وجهه، ومنهم من تدخل وراءه البيت تطارده كأن شخصا ما يطارد آخر حتى تفصل نصفه عن النصف الآخر. فكانوا يصابون بالذعر الشديد والرعب الشديد ولا يزالون ولا أخفى عليكم أن في تصاميم البيوت من الآن أو من زمن ما يسمونه موانع الصواعق. مانعة الصواعق تصنع خاصة على الأماكن المرتفعة كي تسرب ماء أسمو شحنات الكهرباء بدلا من أن تحرق هذه الشحنات البيت وتدمره. فالبدو لم يكونوا يعرفون كثيرا هذه الموانع من الصواعق، ولا تكفي هذه الموانع أيضا لمنع قدر الله، ولا تجزئ شيئا إذا أراد الله بقوم سوء. فكان يعتريهم الخوف الشديد من البرق، ويعتريهم أيضا الفرح الشديد لما يصاحب هذا البرق من رزق يسوقه الله تبارك وتعالى إليه. قال تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. فحتى يتجه سائل يسأل ربه، وحتى يحذر حذر من غضب ربه تبارك وتعالى عليه. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. ورد في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج، وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم. فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الناس إذا رأوا ناشئا في السماء استبشروا، وأراك يا رسول الله إذا رأيت ناشئا في السماء أقبلت وأدبرت ودخلت وخرجت وتغير وجهك. قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، وما يؤمنني يا عائشة؟ قد رآه قوم فقالوا: هذا عارض مستقبل أوديتنا، هذا عارض ممطرنا. قال تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. فكان كما قال تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فالناشئ كما يكون ناشئ خير فقد يكون ناشئ شر، عياذا بالله من الشرور. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت الريح أن يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به. قال تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. وكم ذهب البرق ببصر أقوام وسبب لهم العمى بإذن الله. قال تعالى: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، يطمعكم به ويخوفكم به، وينشئ السحاب الثقال أي السحب المليئة بالماء، وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده، ويسبح الرعد بحمده. الآية دالة على أن الرعد يسبح. على أي تفسير للرعد كان؟ فالرعد دوما يسبح، شهد الله بذلك. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرعد ملك، وحسن الحديث بذلك بعض العلماء وتكلم فيه آخرون. لكن على كل، الرعد هو الصوت المسموع الذي يسمع أثناء البرق وبين يدي الأمطار. هذا الرعد يسبح، كيف تسبيحه؟ الله أعلم بصفة تسبيحه. كما قال الله سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أيسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته؟ قال البعض: أي وتسبح الملائكة خوفا من ربها سبحانه وتعالى وإجلالا له، إجلالا لربها سبحانه وتعالى. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق، وهل من خيفته من خيفة الله؟ هذا متبادر، وإن كانت هناك توجهات أخرى للمفسرين. قال تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا إلى جبار من جبابرة العرب يدعوه إلى الإسلام، فقال هذا الجبار لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيش ربك هذا الذي تدعوني إليه؟ أم من ذهب هو؟ أم من فضة هو؟ أم من زبرجد هو؟ فرجع الرسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمر هذا الرجل الذي وسم في بعض طرق الحديث بأنه من فراعنة العرب. فرده النبي ثانية فقال له مثل الأولى، فرده النبي ثالثة فقال له مثل الأولى، فأنزل الله عليه صاعقة فأحرقته. وقال أخبر النبي بذلك فقال: إن الله أرسل على صاحبك صاعقة فأحرقته. وفي هذا قوله تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحنة. له دعوة الحق، كل من دعا غير الله فهو في ضلال، عمله باطل. أما الدعاء الحق فهو من دعا الداعي فيه ربه جل وعلا. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أما دعوة الحق فهي لله سبحانه وتعالى، له دعوة الحق. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، أي أي شيء يدعى من دون الله فلن يستجيب لداعيه بشيء إلا، وهذا كما يقول العلماء لهم قطع، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وجه ذلك كما قال العلماء أن الله أن أي شخص يدعو أحدا من دون الله فالله سبحانه وتعالى أو فهذا الأحد لن يستجيب لداعيه إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي يجيب. ثم شبه الذي يدعو غير الله برجل وقف على نهر وقال للماء، وقد مد يديه إلى الماء ولم ينزل إلى الماء كي يتناوله بيده، إنما قال: يا ماء تعال، يا ماء اصعد إلي، يا ماء اصعد، لما لا تصعد يا ماء؟ ووقف ينادي الماء حتى يصعد إليه الماء، والماء لن يصعد إليه. Thank you. فهكذا الذي يدعو شخصا من دون الله صور برجل يمد يديه إلى الماء يطلب من الماء أن يصعد إليه، والماء لن يصعد إليه بحال من الأحوال. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، إلا في ذهاب وفي بعد عن الحق وفي تشتت. فالضلال يطلق على كل ما ذكر، الضلال يطلق على الضياع، ويطلق الضلال على التيه والتفرق تمزق، ويطلق الضلال على الذهاب بعيدا بعيدا عن الحق، ومنه ولا الضالين، ومنه وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، ومنه ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين سار. قال تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم، أي وظلال هذه الأشياء تسجد هي الأخرى. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم، أي وظلالهم هي الأخرى تسجد بالغدو والآصال، الغدو أول النهار والآصال آخر النهار. فقد يقول قائل: كيف والكافر لا يسجد؟ فالجواب أن الكافر إن لم يسجد أمامنا ظاهرا سجد ظل، وأيضا الكافر خاضع لله شاء نبى، تجري فيه أقدار الله شاء نبى، تجري عليه الأمراض وسائر المقادير التي قدرها الله عليه شاء نبى. فوإن لم يسجد سجودا نعهده فرغما عنه خاضع لله نافذة فيه أقدار الله سبحانه، ثم ظله لله يسجد. قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا، منهم من يسجد طوعا مختارا طائعا، ومنهم من يسجد مكرها أي يخضع كي تجري فيه، يخضع وتجري فيه أقدار الله وإن كره هذه المقادير، وظله كذلك يسجد طوعا وكرها وظلالهم، أي وظلالهم تسجد بالغدو والآصال. ثم قال تعالى: قل من رب السماوات والأرض. هذا منهج متبع مضطرد في كتاب الله سبحانه وتعالى، أن السؤال يطرح لجذب الانتباه وللفت الأنظار. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فهناك منهج مضطرد لجذب الانتباه ولفت النظر، ألا وهو طرح السؤال بين يدي التعليم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون أي يوم هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: أليس بيوم النحر؟ يا أبي بن كعب، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ يوجه سؤالا حتى تلفت أنظار المستمعين. قال آية الكرسي. ضرب النبي حينئذ بيده في صدره قائلا: ليعينك العلم أبا المنذر. وفي الباب كذلك أن النبي قال لمعاذ: يا معاذ، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ عفوا يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الحديث في الشاهد أن من المناهج المتبعة في التعليم والتي تستقى مادتها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طرح السؤال بين يدي التعليم: يا معشر قريش، أرأيتكم أو أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال تعالى: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل: أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ أما الأولياء فلها إطلاقات، والمولى منها، فالمولى يطلق على المعتق، شخص أعتق شخصا فيقال مولاه، وعلى المعتق نفسه، وعلى الناصر، وعلى من أسلم رجل على يديه. فإذا أسلم شخص على يد شخص قلنا فلان مولى فلان، إذا أعتق شخص شخصا قيل هذا مولاه، كما يقال بلال مولى أبي بكر، زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتطلق المولى على الناصر وعلى المعتق وعلى المعتق، وتطلق أيضا كلمة المولى على أبناء العمومة، ومنه: أيا بني، أيا بني عمنا، يا بني موالينا، لا تنبشوا بيننا ما كان مدفون. فالمولى هذه بعض إطلاقاتها. الأولياء الأنصار، اتخذتم من دونه أولياء أي أنصار لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فكيف يتصور أنك تستعين بشخص لا يملك لنفسه جلب نفع ولا دفع ضر؟ كيف تستعين به لجلب النفع لك أو لدفع الضر عنك؟ كيف يتصور هذا؟ لأنفسهم نفعا ولا ضر. ومن عجيب الأمر أنهم كانوا يصنعون أصناما من خشب، فإذا شعروا بالبرد أشعلوا النار فيها للاختفاء. ومن عجيب الأمر أنهم كانوا يصنعون صنما من عجوة، فإذا جاءوا أكلوا هذه العجوة. ولذلك فيما يذكر أن أم سليم لما حاججت أبا طلحة استقدم لزواجها، قالت له أم سليم: يا أبا طلحة، إن مثلك يا أبا طلحة لا يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا تحل لي فإن تسلم فذاك مهري. ثم قالت في بعض الروايات التي أوردها ابن سعد وغيره: يا أبا طلحة، أرأيت آلهتك التي تعبد؟ ألم تر أن نجار بني فلان، أو أن فلانا النجار هو الذي يصنعها لك؟ ولو أشعلت النار فيها لاشتعلت. يا أبا طلحة، ألم تر ذلك؟ فاستقر الكلام في ذهنه، وكان ذلك من عظيم أسباب إسلامه رضي الله تعالى عنه. قال تعالى: قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. ومن هذا القبيل أيضا ما ورد بإسناد فيه ضعف، قصة الشابين الأنصاريين الأخوين اللذين أسلما وبقي أبوهما على الكفر، وكان لأبيهما صنم يعبده ويجمله ويطيبه، فكان الولدان في كل يوم يذهبان ويبولان على الصنم الذي يعبده الأب، فيأتي أبوهما في اليوم التالي يسب ويشتم من فعل هذا به وبه، وكرة أخرى يبولان عليه في اليوم التالي والثالث وهكذا. ففي يوم أخير تغوط عليه وربطاه في كلب ميت وألقياه في بئر، فجاء الأب ونظر إلى الصنم وقد أهين هذه الإهانة، ربط في كلب ميت وتغوط عليه وألقي في بئر خبيث، فقال مقولته: تالله لو كنت إلها ما كنت أنت والكلب في ما كنت أنت والكلب، ما أذكر الأبيات، الحاصل أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب، في أبيات أخرى. قال: قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، وأن الصنيع ليس ببعيد عن صنيع الذين يدعون السيد البدوي الوثن الذين يدعونه من دون الله، وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يدري أحد أين هو، هل في جهنم يعذب أو في الجنان، الله أعلم بمصيره ومأواه. فكيف يسأله سائل وكيف يرجوه راجل متقولا على الله زاعما أن البدوي ينفع أو يضر؟ فهذا المسمى بأحمد البدوي كغيره من الأوثان التي عبدت من دون الله لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يستطيع أحد أبدا أن يجزم لهم بشيء أنهم في جنة أو في نار، لكن الذي نستطيع الجزم به أن ما يفعل عندهم عند قبورهم شرك وضلال، إلا أن يتوب من سأله ومن دعاه ومرجاه، يتوب ويرجع إلى ربه سبحانه. أما الطواف بقبره وسؤاله من دون الله فذلك ضلال وكفر بالله، عياذا بالله من الضلال ومن الزيغ. فالسيد البدوي لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا، ولا نجرؤ ولا يجرؤ واحد أن يقطع بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، والذي نستطيع الجزم به أن ما يفعل هناك زيغ وضلال على النحو الذي سمعتم. قال تعالى: ومن الطرائف التي يذكرها البعض في هذا الصدد أن امرأة ذهبت إلى الحسين كي يقضي لها حاجتها، فذهبت إلى السادن الذي عند الحسين عند قبر الحسين، ولا يدرى أين قبر الحسين ولا أين دفن، هل هو في سوريا كما يزعم قوم أو في العراق أو في مصر، الله أعلم. فأعطت السادن 50 جنيها وقالت: ابنتي حالتها متعسرة تلد، فأعطي فكلم الحسين كي يسهل أمر ولادتها. أخذ 50 ووضعها في جيبه، فهو واقف جاء آخر والمرأة واقفة، قال: ابني في امتحان الثانوي، فخذ 50 جنيها وسهل عليه أمر الامتحان. فاستحيا أن يقبضها أمام الأخرى فقال: انتظر عندنا حالة ولادة ننتهي منها ثم ننهي لك مسؤولياتك ومأمورياتك عياذا بالله من الضلال والزيغ. قال تعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير لا يستوي قطعا الأعمى ولا البصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ لا يستوي الكافر أبدا مع المؤمن، فالكافر أعمى والمؤمن بصير مستبصر بآيات الله، مستبصر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن بصير والكافر أعمى. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فالكافر أعمى والمؤمن بصير، يستبصر بالآيات ويستنير بها. أما تستوي الظلمات والنور، الجهالات والهدايات؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثل. هذا من أمثال القرآن، والعلماء يتوسعون بعض التوسع في تفسير الأمثال ما دام هذا التوسع يندرج تحت عمومات الشريعة، ما دامت أصول الشريعة تضبطه. فمن العلماء من قال هذا مثل للقرآن الذي أنزله الله والعلم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، فقال قائل أنزل من السماء ماء، الماء معروف، فسالت أودية بقدرها، كل واد أخذ حاجته، هناك وديان كثيرة في الأرض، كل واد امتلأ وأخذ حجمه وقدره، وما زاد عن هذا الوادي انصرف إلى مكان آخر. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. البعض من العلماء يقولون القرآن النازل من السماء والعلم النازل من عند الله سبحانه، القلوب مثال للأودية، يستوي كل قلب على حجمه وعلى سعته، فمنها قلوب تقبل على قدر اتساعها وانشراحها لهذا القرآن، تقبل من أمر الله ما اتسعت له على قدرها من الاتساع والانشراح، وقلوب ضيقة قليلة الإيمان حرجة كما قال تعالى لا تقبل إلا شيئا يسيرا، وسيأتي مزيد تفسير الآن إن شاء الله. قال البعض أيضا ذلك كالعلم الذي يلقى على سبيل المثال في محاضرة، في المحاضرة العالم يلقي الدرس وأفهم الناس تختلف، منهم الذكي المستوعب ومنهم المتخسف من الذنوب التقي الذي يستوعب أيضا ومنهم دون ذلك. فالمحاضرة مثلا تلقى، شخص يخرج من المحاضرة فهم ما قيل فيها 100%، أفهمه الله ذلك، وشخص خرج من المحاضرة ما استوعب إلا 70، وشخص خرج منها استوعب 30 فقط، وشخص اتكأ على عمود أو على جدار لا يدري ما يقال وقال للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ولم يدري ما قيل ولم يفهم أي شيء قيل. فعلى سعة القلوب وعلى انشراحها وعلى أفهامها تستوعب وتقبل. هناك قلوب شرحها الله للإسلام وهداها الله للقرآن، فكل ما جاء به الرسول تقبله سمعا وطاعة، سمعا وطاعة لما ورد في كتاب الله سمعا وطاعة لله سبحانه وتعالى، قابلة لكل ما يلقى، مسلمة مستسلمة مطيعة لأوامر الله. فهذه القلوب استوعبت ما نزل من عند الله سبحانه، وقلوب فيها بعض الريب وبعض الشك قبلت شيئا وردت آخر. وفي أمثالها يقول تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. هنا يقول تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زبدا رابيا. السيل إذا جاء هناك فقاقية تظهر على وجه الماء، فقاقية تظهر سميها العلماء الزبد الرغاوي، لأن التي نراها الرغاوي والأشياء التي تظهر على وجه الماء تسمى الزبد. الزبد هذا لا قيمة له، لأنه يتلاشى بعد قليل، يتلاشى ولا يثبت أبدا، ولكن الغيث النافع مستقر وثابت. قال تعالى: فاحتمل السيل، جاء على وجه السيل زبدا رابيا أي زائدا. الزبد الرابي الفقاقيع الظاهرة على وجه الماء، والرابي معناها الزائد، ربا زاد، الربا الزيادة. فاحتمل السيل زبدا رابيا، فهناك إذن زبد راب أمره إلى زوال، هناك شيء نافع مستقر وثابت. فهناك شبه أحيانا تنزل، يعني أحيانا إذا نزل القرآن بعض الناس تتولد عنده شبه سرعان ما تزول، وأما النافع الثابت فيثبت في القلوب المؤمنة. فأحيانا يكون حظ بعض الناس من السيل هو الزبد، هو الزبد الذي فوق السيل، أما المؤمن التقي فحظه النافع. هذا المثل يقول العلماء عنه مثل مائي. وهناك مثل آخر مضروب في الآية اسمه مثل ناري، وهذا المثلان مذكوران في سورة البقرة أيضا. في سورة البقرة: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، مثل ناري أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. وهذا مثل طيب يحتاج إلى محاضرة متسعة. وهنا أيضا المثلان مثل ناري، مثل مائي ومثل ناري. قال تعالى: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثل، أي يخرج زبد مثل، تأتي بالذهب أو بالنحاس تشعل فيه النار، تسلط عليه النار كي يسيل ويصبح سائلا، فإذا أصبح سائلا طفت فقاقيع على وجه هذا الذهب السائل والمعدن المنصهر. هذه الفقاقيع تذهب جفاء، وأصل الذهب يبقى ثابتا. ولذلك قيل: يختبر الذهب ويبتلى بإشعال النار فيه حتى يذهب ما رابه وما شابه من خليط ليس من أصله، فيؤتى بالمعدن ويصهر، فإذا صهر المعدن تولدت فوق السطح فقاقية، سرعان ما تذهب هذه الفقاقية وتزول، والذهب الحقيقي الأصلي يثبت في الأرض. قال تعالى: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، أي طلبا لصناعة الحلية أو لصناعة المتاع من قدور وآنية، زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال.